فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حصنا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من ساحر وحاسد وحاقد وممن يتجسس ويتحسس عند الرقية وقبلها وبعدها على الراقي والمرقي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فضربنا على آذانهم اضرب يا ربنا على آذان الظالمين المتحسسين والمتجسسين عليك بهم يا ربنا مرسولين بسحر عظيم وحقد دفين وبتجديد عليك بهم يا ربنا فضربنا على آذانهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فضربنا على آذانهم ولا تجسسوا عليك يا ربنا بالمرسول علينا تحسسا وتجسسا يريد بنا مكرا وكيدا مرسولا من ساحر عليم اللهم عليك يا ربنا بهم أجمعين عليك يا ربنا بالسحرة وجنودهم عليك يا ربنا بالمتجسسين والمتحسسين لأخبار الرقية لأخبار المرقي وأهله يا ربنا حصن الراقي والمرقي وبيتهم حصن يا ربنا الرقية حصن يا ربنا الوالد والولد حصن يا ربنا الروح والجسد حصننا أجمعين بحصنك الحصين المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أنت حسبنا يا ربنا على من يتجسس أنت حسبنا على مخبر لساحر وساحرة وأنت حسبنا على جنود السحرة وأنت حسبنا على من يضرنا ويؤذينا على تعطيل وتفريق وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر وعلى الكيد والمكر والغلبة علينا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله أكبر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فضربنا على آذانهم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا تجسسوا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب فهزموهم بإذن الله سيهزم الجمع ويولون الدبر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فضربنا على آذانهم يا ربنا المتحسس علينا اللهم أحمه يا ربنا وصم أذنيه يا مولانا اللهم أحم بصره

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أنيب وإليه أنيب وإليه أنيب وإليه أنيب ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين اجعلنا متقين وتقبل منا يا رب العالمين يا ربنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا يا ربنا اللهم أبطل سحرا منقولا اللهم أبطل سحرا مجهولا اللهم أبطل سحرا في حفرة اللهم أبطل سحرا في مقبرة اللهم أبطل سحرا في البحر وفي النهر اللهم أبطل سحرا على الشجرة وتحتها أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون كن لنا عبدا ونصيرا وعليك بمن يتحسس أخبارنا ويتجسس علينا ويخبر عنا ساحرا وساحرا ظالما وظالما وملوك الجن الظالمين أنت حسبنا عليهم وعلى جنودهم الظالمين الساحرين الحاقدين اللهم أنت بيننا وبينهم توكلنا عليك يا ربنا في إبطال أسحارنا وفي دمغها وفي فكها وفي صهرها وفي إخراجها توكلنا عليك يا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في رد السحر والساحرة في رد السحر والساحرة في رد السحر والساحرة في رد السحر والساحرة في رد السحر والساحرة توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقد في إحلال العقد في إحلال العقد وردها على العاقل يا ربنا يا ربنا في إحلال العقد في إحلال العقد وربطها في العاقد وربطها في العاقد وربطها في العاقد لأجل هلاكه لأجل قتله يا ربنا لأجل هلاكه وقتله وقتل من أرسله علينا توكلنا عليك يا ربنا في قتل الظالمين في قتل الظالمين من السحرة أجمعين يا ربنا يا ربنا في قتل من في الجسد توكلنا عليك يا ربنا لقتل لأجل أن يقتل من في الجسد توكلنا عليك يا ربنا وما رميت إذ رميت رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى. اللهم ارمهم يا ربنا في الأجساد ومن حول الأجساد سحرة ظالمين سحرة ظالمين يا ربنا يا ربنا ومتجسسين ومتحسسين ومخبرين للسحرة ومخبرين للسحرة. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين بالظالمين دافع عنا يا ربنا دافع عن أبس أماتك يا ربنا دافع عن وليك يا ربنا دافع عنا يا ربنا كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. اللهم عليك بالساحر اللهم عليك بالساحرة اللهم عليك بالساحر اللهم عليك بالساحرة اللهم عليك بالساحر اللهم عليك بالساحرة عليك بهم يا ربنا ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا علينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا كل سحر اسودا واحمرا ازرقا وابيضا اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا ويتجدد ويتنقل اطر يا ربنا سحر تعقيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدنيا والدنيا والآخرة اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر فينا وعلينا وبيننا فينا وعلينا وبيننا اطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرسوسا منثورا ومذرورا اطر يا ربنا سحرا علينا وفينا وبيننا اطر يا ربنا سحرا للوالد والولد اطر يا ربنا كل سحر على التفريق بين زوجين على التفريق بين زوجين بين زوجين حليلين بين زوجين حليلين حبيبين عشيقين اطر يا ربنا سحر تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد ومن حول الجسد قريبا منها قريبا منها من فوقه وتحته عن يمينه وعن شماله من بين يديه ومن خلفه اطر يا ربنا ذاك السحر ذاك السحر ذاك السحر عند ساحر وساحرة عندهما من الآثار عندهما من الشعر عندهما من مسروق من مسروق له ولها عندهما عندهما شعر عندهما الشعر عندهما الظفر عندهما العرق عندهما عندهما النعل عندهما النعل عندهما من الثياب عندهما من الثياب ومن الآثار ومن الآثار ومن الآثار. يا ربنا يا ربنا احرقها يا ربنا احرق من عليها. اللهم احل يا ربنا عقدا فيها وعليها احل يا ربنا عقدا فيها وعليها يا ربنا ورج عبدك كلامتك نجي يا ربنا الولد والوالد نجي الوالد والولد نجهم يا ربنا اجمعين نجي الروح والجسد نجي يا ربنا الحظ والنصيب الحظ والنصيب نجي يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. يا ربنا يا ربنا اللهم كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا واجبرهم يا ربنا وانصرهم يا ربنا واحفظهم يا ربنا ولا تجعل يا ربنا للمتجسسين عليهم سبيلا ولا للمتحسسين عليهم سبيلا ولا للمخبرين عنهم سبيلا من جن مرد وعفاريت يا ربنا من جنود السحرة يا ربنا من الكلاب والقطط والثعابين يا ربنا يا ربنا ومن جن الريح ومن جن الريح يسابق الريح يا ربنا يا ربنا بهم يا ربنا جنا أصفرا وأحمرا يا ربنا وأخضرا وأزرقا وأبيضا وأسودا يا ربنا نجيهم يا ربنا احفظهم يا ربنا واحفظهم من جن الريح يا ربنا احفظهم يا ربنا من جن طيار طيار وغواص طيار طيار طيار كالريح كالريح وينقل الاخبار لساحر وساحرة. اللهم عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجان. الله أكبر الله أكبر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون فأغشيناهم فأغشيناهم يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم يا ربنا عليك بالظالمين عليك بالساحرين في الجسد ومن حول الجسد عليك بالساحرين الظالمين يا ربنا يا ربنا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب عليك بهم سحرة عليك بهم ظلمة عليك بهم عشقة عليك بهم جنودا للسحرة عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا فك المأسور منهم يا ربنا فك المأسور منهم يا ربنا فك المقيد منهم يا ربنا فك المقيد منهم يا ربنا وعليك يا ربنا وعليك بالظالم وعليك بالعارس الكبير وعليك بالخادم الكبير. اللهم عليك بكبير السحرة اللهم عليك بكبير السحرة اللهم عليك بكبير السحرة اللهم عليك بعظيم السحرة اللهم عليك به يا ربنا. فالآن يا ربنا ابتل شر قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى اللهم ارمي يا ربنا جمنا ظالما ساحرا حاسدا حاقدا يا ربنا ساحرا في الجسد ومن حول الجسد كبير من كبار السحرة اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله اللهم ارمه يا ربنا ارمي يا ربنا ثعبانا ثعبانا واسدا واسودا وقردا وطيارا وغواصا اللهم ارمه يا ربنا جن الريح جن الريح يسابق الريح اللهم ارمه يا ربنا وارمي يا ربنا من اتى به ومن ارسله علينا اللهم ارمه يا ربنا اللهم ارمه يا ربنا اللهم ارمه يا ربنا سكن الوالد والولد سكن البيت والبلد سكن البيت والبلد سكن الوالد والولد سكن العقل والجسد سكن على الحظ والنصيب يا ربنا سكن على الرزق على الرزق على الرزق لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة ولأجل التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى اللهم عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالمتجسسين عليك بالمتحسسين عليك بالمخبرين عنا لسحرة عظام ليجدد الأسحار ليجدد الأسحار ليجدد الأسحار ليجدد العقاد ليجدد الأسحار فأنت حسبنا يا ربنا عليهم نجي يا ربنا عبدك وأمتك نجي يا ربنا الراقية والمرقي نجي الراقية والمرقي نجي الراقية والمرقية يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجي عبد سلامتك نجي الوالد والولد نجي يا ربنا العقل والمخ والجسد نجي الروح يا ربنا والبدن نجي يا ربنا الحاضر والغائب نجي يا ربنا الوالد والولد نجي الأسرة أجمعين يا ربنا نجهم يا ربنا من سحر في القبر وفي المقبرة ومع ميت في قبره وفي أحشائه بقل ما كانوا يعملون اللهم نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا بقتل ساحر عليم بقتل ساحر كبير بقتل الظالمين أجمعين من الإنس والجن السحرة يا ربنا اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظنا يا ربنا وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المقين العظيم القوي الشديد عليك يا ربنا من سكر الجسد واندست هنا وهناك في الجسد اندست هنا وهناك في الجسد انت اندست بين الضلوع اندست في الأصابع اندست في المخارج اندست في الأحشاء اندست في رحمها اللهم عليك بمن اندست في دمها يجري هنا وهناك يتنقل من الشق الأيمن للأيسر ومن الشق الأيسر للأيمن اللهم عليك به يا ربنا اندست في الراس اندست في المخ والمخيق اندست في الراس اندست على النفسية اندست في القلب وفي الصدر اندست في اليدين وفي الرجلين عليك به اندست في اللحم غاص في اللحم غاص في الشحم اندست في العصب عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اندست في المفصل عليك به يا ربنا اندست في الشعر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اتخذ عقده حصنا حصينا له اللهم يا ربنا فجر يا ربنا هذه العقاد فجرها يا ربنا فجرها اللهم احللها يا ربنا فكها يا ربنا واصبه في مقاتله فجرها يا ربنا واصبه في مقاتله الله أكبر عليك به يا ربنا اندست في حبل اندست في شعر اندست في عقدة اندست في إبرة اندست في الدم وفي الملغم اندست في الدم وفي الملغم وفي الصديد عليك به يا ربنا خبيثة اندست في دم دورتها اندست في الدورة في الدورة في دم دورتها اندست في مبيضها اندست في رحمها اندست في العصعص عليك به يا ربنا عليك به ولا تجسسوا عليك به يا ربنا متجسسا عليك به يا ربنا ساحرة عليك به يا ربنا خادمة عليك به يا ربنا حارسة عليك به يا ربنا ظالمة عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به جنيا ظالما اصفرا واحمرا وازرقا واخضرا وابيضا واسودا عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به على حبل سحر على خيط سحر على إبرة سحر على مسمار سحر على مادة سحرية على زئبق ورصاص على سحر الزئبق والرصاص على سحر القتل والقلة والذلة والمهانة على سحر القتل والموت والهلاك والدمار على سحر التعفيل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، ألك حل الجنون والخبال والآلام والأوجاع والأسقام، ألك به يا ربنا عليك به، ألك به يا ربنا عليك به. حصنا أجمعين بحصنك الحصين، حصر يا ربنا الراقية والمرقي يا ربنا، والغرفة هذه يا ربنا، والغرفة كلها يا ربنا، والصلاة حصن يا ربنا داخل البيت، داخل البيت وخارجه، حصن يا ربنا داخل البيت وخارجه، حصن يا ربنا داخل البيت وخارجه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. عليك بالمتجسس يا ربنا، عليك بالجاسوس، عليك بالجاسوس، عليك بالجاسوس علينا، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بساحر عظيم كبير عليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أهلك يا ربنا السحرة وجنودهم يا ربنا، والمخبرين عنا يا ربنا. اللهم أهلك يا ربنا السحرة وجواسيسهم وجواسيسهم وجواسيسهم. اللهم أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا الساحرة يا ربنا يا ربنا والجاسوس. اللهم أهلك يا ربنا المتجسسين يا ربنا والمتحسسين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا اضرب على آذانهم، اضرب على آذانهم، اضرب يا ربنا على آذان المتجسسين المتحسسين المخبرين. الله أكبر. يا الله يا ربنا، واحفظ يا ربنا أسرارنا، واحفظ يا ربنا أسرارنا، واحفظ يا ربنا ما نريد حفظه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أسرارنا، اللهم احفظ أسرارنا، اللهم احفظ أسرارنا، اللهم احفظ أسرارنا، أسرارنا، اللهم احفظ أسرارنا، اللهم احفظ أسرارنا، اللهم احفظ أسرارنا، اللهم احفظ أسرارنا، اللهم لا تهتك أسرارنا، اللهم لا تهتك أعراضنا، اللهم احفظ أسرارنا، اللهم لا تجعل الشياطين على أسرارنا، على أسرارنا سبيلا ولا ظهيرا ولا محينا. يا الله يا الله احفظ أسرارنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا احفظ أسرارنا يا ربنا. اللهم أهلك يا ربنا الجاسوس، واجعل بيننا وبينه يا ربنا كما بين المشرق والمغرب يا ربنا، واجعل بيننا وبينه نورك العظيم يحرقه يا ربنا، يحرقه يا ربنا. واجعل بيننا وبينهم ملائكة نصرة يا ربنا، ينصروننا عليهم بإذنك يا ربنا. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، يا خير الحافظين، يا خير الرازقين، يا خير الغافلين. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اجعلها يا ربنا ساعة حفظ لنا، وزمار يا ربنا، وزمار يا ربنا، وهلاك وقتل يا ربنا، وموت للسحرة يا ربنا وجنودهم والحراس، والحراس وجواسيسهم. اللهم اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة زمار يا ربنا للسحرة ولجواسيسهم يا ربنا ولجنودهم، واجعلهم مغلوبين يا ربنا، واجعلنا غالبين يا ربنا، فهزموهم بإذن الله يا ربنا. اهزم يا ربنا السحرة وجنودهم وجواسيسهم، اللهم اهزمهم يا ربنا، اللهم اغلبهم يا ربنا، اللهم انصرنا عليهم يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بالصلاة بين يديك يا ربنا، وبالزكاة، ونسألك بالحج والعمرة، ونسألك بالطواف بالبيت الحرام العتيق، نسألك يا ربنا ببر الوالدين، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالنفقة، نسألك يا ربنا بحسن الخلق، نسألك يا ربنا، نسألك، نسألك بقراءة القرآن، نسألك يا ربنا بقراءة القرآن يا ربنا يا منان، أن تبطل أسحارنا كلها، وأن تهلك السحرة أجمعين يا ربنا وجنودهم وجواسيسهم. يا الله يا الله، اللهم أحرق يا ربنا آثارنا عند السحرة، أحرق يا ربنا آثارنا عند السحرة، أحرقها يا ربنا، أحرقها، وحل يا ربنا عقدا عليها، وفك يا ربنا مرابطا عليها وفيها يا ربنا يا ربنا، وأبطل أسحارا فينا مغناطيس لأسحار خارجة عن الجسد، خارجة عن الجسد، لأسحار بعيدة عنا متصلة بها. اقطع يا ربنا متصلا، اللهم اقطع متصلا يا ربنا، اللهم اقطع متصلا يا ربنا، اللهم اقطع يا ربنا متصلا مما اتصل من آثار الأسحار. يا الله يا الله فكها يا ربنا، فألقت ما فيها وتخلف. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه، اخرجها يا ربنا من مخارجها، اخرجها يا ربنا قيئة ومخاطة، اخرجها يا ربنا، اخرجها غائطا وبولا ومن رحمها يا ربنا مع دورتها. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج الاعداء يا مولانا، اخرج يا ربنا الاسحار والعقد كلها ومن عليها يا مولانا، اخرج يا ربنا الاحساد والعيون والاسحار والانفس كلها يا ربنا ومن عليها وما عليها وما فيها وما حولها. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، وطهر يا ربنا عبدك وامتك، طهرنا اجمعين يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. يا الله يا الله ثبت يا ربنا عبدك وامتك، يا ربنا ثبتنا يا ربنا، يثبت الله الذين امنوا، يثبت الله الذين امنوا، يثبت الله الذين امنوا، يثبت الله الذين امنوا، وجزاهم بما صبروا جنة، وجزاهم بما صبروا جنة، جنة جنة وحريرة. يا الله يا الله اجعل لنا حسنة يا ربنا في هذه الدنيا وفي الآخرة يا ربنا، واجعل لنا جنة في الدنيا وفي الآخرة يا ربنا، يا ربنا برضائك علينا يا ربنا، وبتوفيقك لنا يا ربنا، يا ربنا وبسؤددنا يا ربنا، وبرفعتنا وبحفظك لنا يا ربنا، وبعفو وعافية لنا منك يا ربنا، وبكرم منك يا مولانا، وبفضل منك علينا أجمعين، في الوالد والولد يا ربنا، والحاضر والغائب، والذكر والأنثى، وللزوجين يا ربنا. يا الله يا الله وتوفيقا يا ربنا لمن لم يتزوج يا مولانا، توفيقا يا ربنا، يا ربنا وسدادا. يا الله يا عظيم يا الله، وألفة بين المتزوجين وبين أفراد العائلة يا ربنا. اللهم شفاء يا ربنا من كل سحر كان، ومن حسد كان، ومن آثار عيون كانت يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما لنا أجمعين يا مولانا، كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تجعل الجواسيس علينا سبيلا، ولا تجعل المتحسسين يا ربنا ولا للمخبرين السحرة علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا، ودافع عنا واحفظنا يا ربنا يا ربنا، وبالملائكة يا ربنا احفظنا، وبالملائكة يا ربنا حصنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يحفظونه من أمر الله، احفظنا يا ربنا بأمرك، احفظنا يا ربنا بأمرك، احفظنا يا ربنا بأمرك، وما النصر إلا من عند الله. يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ثبتنا يا مولانا، ثبتنا يا ربنا، ثبتنا يا ربنا، ثبتنا يا ربنا، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعيرا يا ربنا. يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان، واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك